الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. وإياكم الشيخ محمد. قال الشيخ في الراصد في فقه المقاصد: بسم الإله بدأت نظم قصيدتي، تعنى بنظم مقاصد في الشرعة، فالدين جاء لجلب مصلحة الورى وبدفع مفسدة وكل أذية، وإذا تعارضت المصالح مرة فلتفعل الكبرى بترك صغيرة، وبعكسها فادرأ كبير فسادها، ولتفعل الصغرى ولتفعل بتسكين اللام، لام الأمر، نعم، ولتفعل الصغرى بنص أدلتي، نعم. هذه أعظم من أعظم مقصد من مقاصد التشريع، بل إن الدين كله يرجع إليها، بل لا تكاد تجد شاذة ولا فاذة في أي فن من فنون التشريع إلا وهو يرجع إلى هذه القاعدة والمقصود الأعظم من وضع الشرائع، وهي أن الله عز وجل إنما أنزل شريعته لتحقيق المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. فالله عز وجل أمر بالمصالح إما بإيجادها أصالة، وإن كانت موجودة فبتكميلها. تحقيق المصالح يعني إيجاد المصالح المنعدمة، وتكميلها يعني تكميل المصالح التي وجد أصلها. فالشريعة تأمرنا بشيئين: بإيجاد المصلحة المنعدمة وبتكميل المصلحة الناقصة. فالشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، تحصيلها إن كانت منعدمة وتكميلها إن كانت ناقصة. ثم جاءت بعد ذلك بدرء المفاسد وتقليلها. قوله درء يعني إعدام المفسدة كلا وبعضا، وتقليلها فيما إذا لم تستطع أن تذهب المفسدة كلها فلا أقل من أن تحاول أن تخففها. هذا هو الدين كله، أن الدين يحقق لك مصلحة أو يكملها أو يعدم مفسدة أو يقللها. فالله عز وجل أمر بالتوحيد لتحقيق المصالح وتكميلها، ونهى عن الشرك لدرء المفاسد وتقليلها، وأمر باتباع السنة لتحقيق المصالح وتكميلها، ونهى عن البدعة والإحداث في الدين لدرء المفاسد وتقليلها، وأمر بالزواج لتحقيق المصالح وتكميلها، ونهى عن النكاح، عن السفاح والزنا لتقليل المفاسد ودرئها، وأمر بالصدق لتحقيق المصالح، ونهى عن الكذب لدفع المفاسد، وأمر ببر الوالدين لتحقيق المصالح، ونهى عن عقوقهما لدفع المفاسد. كل ما في الدين فلا بد وأن يقف وراءه أمران: إما مصلحة تجلد أو مفسدة تدفع. وبناء على ذلك فاحفظوا مني ما أقول: كل فتية لا تتضمن مصلحة تجلب أو مفسدة تدفع فليست من الدين، وكل حكم شرعي لا يتضمن مصلحة تجلب أو مفسدة تدرأ فليست من الدين، وإن زخرفه صاحبه بزخارف الفتاوى الشرعية أو نمقت عباراتها. فإياك أن تخدعك الظواهر عن النظر في مقاصد الشيء. فإذا كان حتى تعليم العلم، حتى تعليم العلم الذي أمر الله عز وجل به، إن كان التعليم لا يجلب مصلحة أو يدفع مفسدة فيحرم التعليم. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل أن يبلغ الناس ما علمه من قوله: هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا. لما لا؟ لأن تعليم الناس هذا النوع من العلم لا يحقق لهم مصلحة ولا يدفع عنهم مفسدة، وإنما قد يجلب مفسدة ويقتل مصلحة. ولذلك قال: لا تبشرهم فيتكلوا. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إياك أن تأمر بالمعروف إلا إذا علمت أو غلب على ظنك أنك بالأمر به تجلب مصلحة أو تدفع مفسدة. فإذا كان الأمر بالمعروف يقتل المصالح ويدفع ويبعث المفاسد فإنه لا يجوز. ولذلك حرم أهل السنة الإنكار العلني بالسيف على الحاكم، أوليس هو يفعل منكرات؟ فلما لا ننكر عليه؟ لما لا نأمره بالمعروف بالسيف؟ نقول لأن مفاسد الأمر والإنكار في هذه الحالة سوف تكون أعظم من المصالح المرجوة. بل قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، أي لا تسبوا هذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله. لما يا الله لما لا نسبها مع أن سبها دين ومصلحة؟ قال: فيسب الله عدوا بغير علم. فأمرنا الله عز وجل أن نترك سب آلهتهم مع أن فيه مصلحة حتى نستدفع مفسدة سبهم لإلهنا عز وجل. فهذا هو الدين. فإذا ليس كل معلومة صحيحة تسوغ لك أن تعلمها، وليس كل باب من أبواب الأمر يسوغ لك أن تأمر به، ولا كل باب فتح لك للإنكار يسوغ لك أن تنكر، حتى تقيس التعليم في جلب المصالح ودفع المفاسد. فأي تعليم يجلب مصلحة ويدفع مفسدة هذا هو التعليم الذي يحبه الله، لكن أما العكس فلا. وأي أمر بالمعروف يجلب مصلحة ويدفع مفسدة فهذا هو المأمور به شرعا، وأما العكس فلا. وأي إنكار يجلب مصلحة ويدفع مفسدة فهذا هو الإنكار المحبوب لله عز وجل، وأما ضده فلا. ودع الطيش، دع الطيش وتقدير الأمور بعجلة الشباب وقلة الفهم، بل لا بد أن تنظر في أطروحاتك وتعليمك وأمرك ونظر العلماء، وهي نظر المآلات وتحقيق المصالح واندفاع المفاسد. وأما الطيش والغضب وإثبات الوجود والتعصب فهذا يفسد ولا يصلح ويهدم ولا يبني. فتعليمك إن لم يبنى على هذا الأصل فإنه سيكون فاسدا. ولذلك لو أنك سبرت آيات القرآن وأحاديث السنة فإني أقسم لك بالله سوف تأخذ القلم وتقول: هذه الآية يريد الله بها جلب مصلحة، والآية التي بعدها يريد الله عز وجل بها جلب دفع مفسدة، كقول الله عز وجل في آية واحدة: ثلاث مصالح وثلاث مفاسد. إن الله يأمر بالعدل لجلب مصلحة، والإحسان لجلب مصلحة، وإيش يا جماعة؟ وإيتاء ذي القربى لجلب مصلحة. ثم قال: وينهى عن الفحشاء لدفع المفسدة، والمنكر لدفع المفسدة، والبغي لدفع المفسدة. هنا تفهم الآية، فهمت القرآن. هذا هو التدبر، هذا هو التدبر الذي أمرك الله عز وجل به، تعرف مقاصد الشريعة، تعرف مقاصد الشريعة. ولذلك لو لماذا حرم الله الربا لدفع المفسدة؟ لماذا حرم الله الغرر في البيوعات لدفع المفسدة؟ لماذا حرم الله الغش والتغرير والمخادعات لدفع المفسدة؟ لماذا أمر الله بالزواج لدفع لجلب المصلحة؟ لماذا كان الأصل في الطلاق المنع والتحريم إلا لحاجة وهو الأصل الصحيح؟ لماذا كان الأصل في الطلاق المنع والتحريم كما اختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله؟ قال: لجلب لدفع مفسدة التفرق. لماذا قال الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا؟ لجلب المصالح باتخاذه عدوا، ودفع المفاسد باتخاذه خليلا وصديقا. وهكذا دواليك في أمور كثيرة. أشهد بالله أن هذا من أهم الفنون الذي يطلعك على صلاحية هذه الشريعة. هذا الأصل العظيم، وهو أن الشريعة جاءت لتحقيق المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، انبثقت منه ثلاث قواعد. القاعدة الأولى: ما العمل إذا تعارض مصلحتان؟ القاعدة الثانية: ما العمل إذا تعارض مفسدتان؟ القاعدة الثالثة: ما العمل إذا تعارضت مصلحة ومفسدة؟ ففي الأولى عند تعارض المصالح نقول: إذا تعارض مصلحتان قدم أعلاهما بتفويت أدناهما. فإن كنت تستطيع أن تجمع بين المصلحتين الكبرى والدنيا بدون تعارض فالواجب عليك أن تجمع بينهما، وأما إذا كنت لابد أن تختار بينهما فلا جرم أنك تختار العليا وتترك المصلحة الدنيا. المصلحة العليا مقدمة على المصلحة الدنيا. ودليل ذلك في الآية التي ذكرتها لكم قبل قليل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هنا مصلحتان تعارضتا، فأمرنا الله بالمحافظة على العليا بتفويت الدنيا. فقال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، فأمرنا الله عز وجل بترك مصلحة سب آلهة المشركين. لماذا؟ لتحصيل مصلحة أعظم، وهي تركهم لسب الله. فتركهم لسب الله عز وجل مصلحة، وسبنا لآلهتهم مصلحة. فلما تعارضت المصلحتان أمرنا الله عز وجل أن نفوت المصلحة الدنيا وأن نحافظ على المصلحة العليا. أفهمتم هذا؟ وهكذا دواليك في أمثلة كثيرة، لكننا نشترط على أنفسنا أن لا نطيل حتى نستطيع أن نستوفي. فإن قلت: وما العمل إذا تعارض مفسدتان؟ الجواب: ضد الأولى تماما. فإذا تعارض مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب أخفهما. فإن كنت تستطيع أن تتخلص من المفسدتين فهذا هو الواجب عليك، لكن إن كنت لابد واقعا في واحدة منهما فلا أقل من أن تفوت العليا وتقع في المفسدة الصغرى، تقع في المفسدة الصغرى. ويفرع على ذلك نفس الكلام هذا: ولا تسبوا. ترى في أمثلة أخرى لكن هذا المثال هو الحاضر في أذهانك. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره. أمرنا الله، عفوا، نهانا الله أن نسب آلهة المشركين، مع أن ترك سبها مفسدة. لكن انتبهوا يا جماعة، سبهم لله مفسدة. فإذا ارتكبنا نحن المفسدة الصغرى وسببنا، ارتكبوا هم المفسدة الكبرى وسبوا. فما العمل؟ نترك المفسدة الصغرى وهي أننا لا نسب، حتى يتركوا هم المفسدة الكبرى وهي سب الله عز وجل. فلما تعارضت مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب أخفهما. وبالمناسبة فهذه الآية تصلح مثالا لقاعدة المصالح والمفاسد تأصيلا وبفروعها الثلاثة. ومثال آخر من باب التوضيح: الجهاد. الجهاد فيه مفسدتان صغرى وكبرى. فكون الإنسان يقتل في الأرض المعركة هذه مفسدة، كون يترك بعد موته زوجة لا عائلة لها وأولادا لا منفق عليهم أيضا هذه مفسدة، لكنها مفاسد صغرى لم ينظر لها الشارع بعين الاعتبار مقارنة بالمفسدة الكبرى فيما لو تركنا الجهاد، من استيلاء الكفار على بلادنا ومن قتلهم لأنفسنا وانتهاكهم لأعراضنا. فهذه مفاسد كبرى، فأمرنا الله بالجهاد مع أن فيه مفسدة صغرى دفعا للمفسدة الكبرى. ومن ذلك أيضا حجاب المرأة، أقصد نقابها، غطاء وجهها، فيه مفسدة عليها، وهي أنها ربما يضعف نفسها، يأكل وجهها الحر والعرق، فيه مفسدة. لكن الشريعة أمرت المرأة بالصبر على هذه المفسدة دفعا للمفسدة الكبرى، وهي أنها فيما لو كشفت وجهها حصلت الفتنة والافتتان بها. فمتى ما تعارض عندك مفسدتان فاعرف أن الشارع يريد أن تتركهما معا. فإن لم تستطع فلا أقل من أن ترتكب الصغرى لدفع الكبرى. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصته مع أبي هريرة. لما قام النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم خافوا عليه فبحثوا عنه، فوجده أبو هريرة رضي الله عنه في بستان من بساتين المدينة، فقال: ما لك يا أبا هريرة؟ قلت: كذا وكذا. قال فأعطاني نعليه وقال: اذهب يا أبا هريرة، فمن لقيت من وراء هذا الحائط أي البستان يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فكان أول من لقيت عمر، فقال: ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ قلت: هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهن من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله بشرته بالجنة. قال: فضرب عمر بين ثديي ضربة خررت لأستي. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بكاء، فقال ما لك يا أبا هريرة؟ قلت لقيت عمر ففعل كذا وكذا، فركبني عمر فإذا هو على أثري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما فعلت؟ قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أبعثت أبا هريرة بن عليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال نعم. قال فلا تفعل يا رسول الله، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون. طيب، أوليس عدم معرفة الناس لهذا النوع من العلم فيه مفسدة؟ أجيبوا يا أخوان، نعم، ولكن مفسدة علمهم به أكثر. فلما تعارضت المفسدتان أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة ألا يبلغ الناس نزولا عند قول عمر، لأن عمر عمل بهذه القاعدة أنه لما تعارضت مفسدتان وتركنا العليا وارتكبنا الصغرى، تركنا العليا وارتكبنا الصغرى. يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون. وأما الثالثة فهي فيما لو تعارض مصلحة ومفسدة، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ قال القاعدة إذا تعارض مفسدة ومصلحة رجح الأغلب منهما، إذا تعارضت مفسدة ومصلحة رجح الأغلب منهما. هذه القاعدة الثالثة انبثق منها ثلاثة أسهم، فإن غلبت المفسدة على المصلحة فتقول القاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وإن غلبت المصالح على المفاسد فتقول القاعدة جلب المصالح مقدم على درء المفاسد. وأما الثالثة فهي أن تتساوى المصلحة والمفسدة، فهذا يذكرونه من باب التقسيم ولا وجود له فيما أظن والله أعلم. ليس هناك شيء استوت مصالحه مع مفاسده، بل لا بد إما أن تغلب المفاسد المصالح أو تغلب المصالح المفاسد. فإن غلبت المفاسد المصالح فتقول درء المفاسد الراجحة مقدم على جلب المصالح المرجوحة، وإن غلبت المصالح فتقول جلب المصالح الراجحة مقدم على دفع المفاسد المرجوحة. أنتم معي في هذا؟ هذا هو خلاصة هذا المقصود الشرعي باختصار شديد. ومن أراد التوسع فيه فلي رسالة اسمها تذكير الأماجد بأدلة وفروع قاعدة المصالح والمفاسد، والله أعلم. المقصود الثاني، نعم تفضل. وإذا أتتك مصالح ومفاسد فالحكم للكبرى بأرجح وزنة، يعني متى ما تعارضت مصلحتان فيراعى أعلاهما بتفويت أدناهما. نعم. أصل وحفظ الدين أعظم مقصدي من أجله أعظم مقصد أصل وحفظ الدين أعظم مقصد من أجله حرمت ذرائع شركتي. هذا هو المقصود الثاني من مقاصد التشريع، وهي حفظ الدين. والمقصود بحفظ الدين أي حفظ التوحيد وحفظ الإيمان وحفظ العقيدة وحفظ الإسلام وحفظ الإحسان، كل هذه من الدين. فإن الدين إما إسلام أو إيمان أو إحسان، فيجب على الإنسان أن يحفظ دينه من كل ما من شأنه أن يخدشه، إما الخدش المطلق أو مطلق الخدش، ويجب عليه أن يحفظه مما ينقضه، إما النقض المطلق أو مطلق النقض. من أجل حفظ الدين حرم الشارع الشرك، فحرم الذبح لغير الله ودعاء غير الله والنذر لغير الله، فجميع ما هو داخل تحت دائرة الشرك الأكبر فإنه يعتبر حراما، والمقصود الذي يخدمه هذا التحريم هو حفظ الدين. ولذلك قال الشارع كل من سوى غير الله بالله في خصائص الله التسوية المطلقة فمشرك للشرك الأكبر. فإذا الشرك الأكبر يرجع إلى خدمة حفظ الدين، ومن أجل ذلك حرمت ذرائع الشرك الأكبر، فجميع ما من شأنه أن يوصل إلى الشرك الأكبر فهو محرم، وسبب تحريمه والغاية منه حفظ الدين. فلذلك حرم الشارع البناء على القبور لأنه ذريعة لإهلاك الدين بالشرك، وحرم الكتابة على القبور، وحرم تجصيص القبور، وحرم بناء المساجد على القبور، بل وحرم قول ما شاء الله وشئت، وحرم الحلف بغير الله، وحرم التمائم، وحرم الطيرة، وحرم التبرك إلا بما ثبت به النص. كل ذلك التحريم يرجع إلى خدمة مقصود واحد وهو خدمة الدين. وهناك تحريم ثالث وهو تحريم البدع والإحداث. لماذا حرم الله البدع والمحدثات؟ لخدمة الدين. فقال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وفي الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية أخرى: وكل بدعة ضلالة. قال: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. والأدلة في تحريم الابتداع في الدين والإحداث في شريعة رب العالمين لا تكاد تحصر من الكتاب والسنة. ما المقصود الذي يقف وراء هذا التحريم؟ ما المقصود الذي يقف وراء هذا التحريم؟ حفظ الدين. بل وهناك تحريم رابع وهي تحريم المعاصي والكبائر والصغائر واللمم. كل معصية حرمها الله فيقف وراء تحريمها حفظ الدين، لأن المعصية تنقص الإيمان ولا لا؟ الشرك ينقض الإسلام، وأما المعاصي فإنها تنقص كماله الواجب. فتحريم الزنا لحفظ الدين، تحريم السرقة لحفظ الدين، تحريم القذف لحفظ الدين، تحريم شرب الخمر لحفظ الدين. وبالمناسبة فقد يكون الفرع الواحد يخدم عدة مقاصد، كتحريم الخمر لحفظ الدين ولحفظ العقل ولحفظ العرض، لأن من سكر ربما يقع على أمه أو أخته من حيث لا يشعر. وكلما كان الفرع خادما لمقصود أو لمقصودين أو أكثر فهذا دليل على تغلغله في الشريعة الإسلامية، تغلغله وأهميته في التشريع. فجميع هذه الأشياء من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر ومن ذرائع الشرك أيا كانت، ومن تحريم البدع والمحدثات أيا كان جنسها، ومن تحريم المعاصي أيا كان نوعها، كل ذلك يخدم مقصودا واحدا من المقاصد وهو حفظ الدين. لأن من وقع في شيء من هذه القاذورات فإنه لا بد وأن ينقص من إيمانه وعقيدته وصفاء توحيده ودينه بقدر ما وقع فيه من هذه القاذورات، والله أعلم. إذن هذا هو المقصود الثاني. تفضل. واضح الكلام؟ الحمد لله. أيضا وحرمت المعاصي كلها. أعد البيت الذي قبله: من أجل ذلك أصل وحفظ الدين أعظم مقصد، من أجله حرمت ذرائع شركتي. نعم. أيضا وحرمت المعاصي كلها. صحيح. وكذاك حرم ما يؤول لبدعتي. نعم. فجميع ما هو محدث في ديننا رد بنص كتابنا وبسنتي. صحيح. ولأجله نزل الكتاب وأرسلت. نعم. رسل الهدى من ربنا بالدعوة. لماذا أنزل الله الكتب وأرسل الرسل؟ لحفظ الدين، كما قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه ماذا؟ أنه لا إله إلا الله إلا أنا فاعبدون. وقال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذا ما بدأوا الرسالات وزبدة النبوات هي حفظ الدين. نعم. وجهاد أعداء الورى من أجله ولحفظه أمرت بحد ردتي. أمرت بحد ردتي. نعم. لماذا شرع الجهاد؟ لحفظ الدين، كما قال الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. والمقصود بالفتنة الشرك، أليس كذلك؟ فإذا المقصود الأعظم من تشريع الجهاد هي ألا تكون في الأرض فتنة أي شرك، وحتى لا يعبد في الأرض إلا الله عز وجل وحده، وحتى تهدم معالم الشرك وتدمر نصب الوثنية. كل ذلك من باب حفظ الدين. ثم قال أيضا: وتشريع حد الردة من حفظ الدين، فإنه لو جاز لكل من دخل في الإسلام أن يخرج منه متى ما شاء لهلك الدين، ولذلك الأصل الذي يقف وراء حد الردة هو المحافظة على الدين، المحافظة على الدين واحترام الدين وتعظيم الدين وبعث الرغبة الكبيرة في قلب من تسول له نفسه وشيطانه أن يتراجع عن الدين ويرتد. فإن قلت ولماذا اليهود لا يفعلون ذلك والنصارى لا يفعلون ذلك، فإن النصرانية واليهودية إذا أراد أن يخرج خرج من غير قتل، نقول لبطلان دينهم. أما الدين الحق فإنه ليس لكل أحد دخل فيه طواعية واختيارا أن يخرج منه طواعية واختيارا، لا. فإن قلت وكيف نفعل بقول الله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، نقول قيل من باب التهديد لا من باب حقيقة التخيير، كقولك لولدك أنا بينت لك الحق فإن شئت فخذه وإن شئت فدعه، هل يخيره أو يهدده؟ يهدده. فإن قلت وكيف نفعل بقول الله عز وجل لا إكراه في الدين، فنقول لا إكراه دخولا لا بقاء. أما في دائرة البقاء فلا حق لك، يجب عليك فرض عين أن تبقى حتى تموت على الإسلام، فإن من سولت له نفسه أن يخرج فليس له عندنا إلا أن يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. لماذا؟ من باب حفظ الدين ومن باب إعانة النفس الفاترة الكسولة عن البقاء في الإسلام حتى تبقى. ولقد عجب النبي صلى الله عليه وسلم من قوم رآهم يسحبون إلى الجنة بالسلاسل، فهو يريد أن يخرج من الإسلام ولكن يعلم أن بخروجه القتل، فلذلك يبقى في الإسلام، يبقى في الإسلام ويبقى في دائرة التشريع ويبقى يعبد الله عز وجل، فلربما يموت على شيء ولو كان عنده شيء من الكراهية، إلا أنها كراهية لا توجب له النار الوجوب المطلق وإنما تجعله في مصاف أصحاب الكبائر. فهؤلاء قوم يسحبون إلى النار سحبا بالسلاسل، يسحبون إلى الجنة عفوا بالسلاسل، أصبت أنت وأخطأت أنا، جزاك الله خيرا يا شيخ. فإذا جميع ما ذكره الناظم من هذه الفروع إنما يقف وراءه خدمة مقصود الدين، والله أعلم.